معدن الخارج من الأرض من المعادن من حديد وذهب ونحاس وغيرها، وكذلك الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، وكذلك العسل فإنه تجب فيه الزكاة عند جنيه واستحصال. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة أو نحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. قال: فإن استفاد الإنسان مالا بإرث أو بهبة أو بنحوها كأجرة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يعني لو أن الإنسان قبل أن يحول عليه الحول توفي، قبل أن يحول المال على قبل أن يحول العام على ماله توفي، فإنه بوفاته ينتقل ماله إلى الورثة، فإن الورثة لا يكملون حول السابق وإنما يبدأون حولا جديدا. فلو أن إنسانا بعد أن مضى على ماله 11 شهرا توفي، فإنه لا يجب على المتوفى الزكاة لأنه لم يحل عليه الحول، والمال حينئذ انتقل للورثة، فبعد شهر لا تجب عليهم الزكاة، وإنما تجب عليهم بعد 12 شهرا من حصولهم على المال، أي من وفاة مورثهم. وكذلك لو أن إنسان استفاد مالا بأجرة أو راتب شهري مثلا يأخذه كل شهر، فإن كل شهر أو كل راتب كل شهر يبدأ حوله من حين استلامه له، فإذا مضى على راتبك لشهر شعبان سنة فإنه يجب عليك أن تزكيه. فمثلا راتبك في شهر شعبان الماضي لا تجب زكاته إلا في شعبان القادم، وهكذا كل شهر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يقول: إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما. هذه المسألة يقول: لو أن إنسان عنده تجارة يبيع ويشتري فإنه يربح فيها، فالربح الذي يربحه يكون تبعا لأصله، فكان في أول السنة عنده 10,000 وصار يبيع ويشتري حتى إذا جاء نهاية السنة صارت 10 20، فإنه يجب أن يزكي 20 لا أن يزكي 10، لأن هذا الربح وهو 10 الأخرى إنما هي ثمرة وربح لهذه 10 الأولى، فالربح حوله حول أصله. هذه مسألة. المسألة الثانية: قال: نتاج السائمة. إذا كان إنسان عنده ماشية وصارت تتوالد وتتكاثر، فإن أولاد هذه السائمة حوله حول أصله. فلو كان إنسان عنده مثلا 100 من الغنم فإن الواجب فيها زكاة شاة واحدة، فإذا توالدت وتكاثرت فبلغت 121 فإن الواجب فيها شاتين، الواجب شاتان. لماذا؟ لأن هذا النتاج ناتج من أصله الذي مضى عليه سنة، فالنتاج لم يمضي عليه بعضها إلا يوم أو شهر أو أربعة أشهر أو ستة أشهر، لم تكمل سنة، لكن حولها حول أمهاتها وأصولها. فنتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله لا يلزم أن يمضي عليه سنة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما بعث الساعي لجبي الزكاة قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، أي احسبها عليهم ولا تقبلها زكاة، والسخلة هي الصغيرة التي ولدت للتو. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. ولقول علي رضي الله تعالى عنه عد عليهم الصغار والكبار، يعني يحسب عليهم الصغار والكبار لا أن تكتفي بالتي مضى عليها سنة. يقول لو أنه ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع الحول بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. هذه مسألة يعبر بها الفقهاء، يقول لو كان إنسان عنده 40 شاة فإن الواجب فيها واحد، لو أنها بعد أن مضى 5 أشهر ماتت واحدة فصارت 39، وبعد موتها بدقيقة ولدت أخرى فإنها تكمل 40، فهل يعتبر الحول منتظما؟ قال لا، انقطع، فحينئذ نبدأ حولا جديدا من الآن، لأن المدة التي مضت لم تكن وجد فترة نقصت عن النصاب. الصورة الثانية قال لو كان إنسان عنده 40 شاة فولدت واحدة وتوفيت أخرى، ولدت واحدة وصارت 41 وبعد دقيقة ماتت واحدة، فهل انقطع الحول؟ قال لا، لأنها مستمرة 40، لم تنقص عن النصاب. وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابة. يقول وإلا يكون الأصل نصابا حول الجميع من كماله، يعني لا يعتبر بما عندك إذا لم يكن نصابا، يعني لا يجب عليك، لا تجب عليك الزكاة إذا لم تكن نصابا. لو كان إنسان مثلا عنده 38 شاة ومضى عليها 2-3-4 وهي بهذا العدد فلا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب بدأ حساب الحول. فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. يقول فلو إنسان ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. وكذا لو ملك 18 مثقالا من الذهب وربحت شيئا فشيئا فيبدأ حولها منذ بلوغها 20 مثقالا. ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. قال ولا يبني الوارث على حول الموروث كما مثلنا قبل قليل، ويضم المستفاد بيده من جنسه، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، يعني إذا أن الإنسان استفاد مالا من جنس ما عنده من المال فإنه يضم بعضه إلى بعض. فلو كان عنده ريالات وعنده ذهب وفضة فإنه يضم بعضها إلى بعض ليكمل بها النصاب، لأجل أن فإذا حال على مجموعها الحول فإنه يجب أن يخرج الزكاة، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من حج على حساب مال الدولة؟ هل حجه صحيح؟ نقول: نعم، إذا كان مأذونا له بذلك ولم يكن من أكل المال أو إهمال الواجب الذي كلف به وتركه وذهب يحج، فإنه لا بأس بذلك. معنى أنه كلف بالحج ليعمل أثناء حجه وأذن له بأن يحج، فلا بأس بذلك. يقول: إذا تغير ماء البحر من الملوحة إلى العذوبة بالمعالجة، هل ينطبق عليه حكم المتغير طعمه؟ لا يعتبر حكم المتغير طعمه إلا المتغير طعمه بنجاسة، هذا هو الذي لا يصح استعماله، أو تغيرت حقيقته، بمعنى أنه لا يسمى ماء. أما كونه يعالج في نزع مادة الملوحة منه ويبقى أصل الماء ومسمى الماء وحقيقة الماء فيه، فإن هذا لا يغير حقيقته، لأن حقيقة الماء موجودة. يقول: إذا قطعت بعض أعضاء الآدمي هل تصبح نجسة أم لا؟ لا تصبح نجسة، ويجب أن تدفن وتحترم، وأجزاء الآدمي يجب أن تصان ولا يعبث بها، وحرمة الآدمي حيا كحرمته، حرمة الآدمي ميتا كحرمته حي، فلا يعبث بأعضائه ولو كان ميتا. يقول: هل يجوز زرع قلب كافر لرجل مؤمن يحتاجه؟ هل يصبح به كافرا إذا زرع له؟ أرجو أنه يجوز زراعة قلبي أو أعضاء الإنسان غير المؤمن للمؤمن، ولا يتأثر الإنسان من حيث إيمانه وصلاحه بزراعة هذه الأعضاء، لأن القلب الذي هو العضو هو قطعة من اللحم والعضلات والدم، وهذا يتأثر بما يوجد في ذهن وفؤاد صاحبه الذي هو عقله، وليس المراد بالقلب الذي هو قطعة من اللحم الموجودة في صدر الإنسان، فإن الذي يتأثر بالإيمان والكفر هو عقل الإنسان وتفكيره. العامل المال يقول: هل الرجل الذي يوجد على وجه الدنيا يجوز عمره عنه أم لا؟ نقول: إذا كان عاجزا وكلف أحدا لأجل أن يحج عنه أو يعتمر فلا بأس بهذا، أما إذا لم يكن عاجزا فإنه يجب عليه هو أن يأتي بالحج أو العمرة، ولا يجوز للإنسان أن يأتي بها عنه دون أن ينيبه، لأنه لا بد للحي من نية. المتوفى شيخ. المتوفى لا بأس بذلك. يقول هل في صلاة التطوع سجود سهو إذا سهى المصلي؟ نقول نعم، صلاة التطوع كصلاة الفريضة بالنسبة للسهو سواء بسواء، فإذا سعى الإنسان فإنه يسجد للسهو. وقد مر بنا تفصيل الكلام على ذلك بين ترك الإنسان لواجب أو ركن من أركان الصلاة، فإن الركن إذا تركه الإنسان لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو، وأما الواجب إذا تركه فإنه يأتي به فإنه يسجد للسهو، وإذا فات محله فإنه لا يأتي به. يقول رجل عنده أرض أقام على نصفها عمارة استثمارية والباقي يرغب أن يعمرها عند استطاعته، هل فيها زكاة أو تعد غير عروض التجارة؟ هذه ليست عروض تجارة، العمارة التي عمرها يزكي أجرتها إذا أجرها، وأما الأرض التي أبقاها فهي لم يعرضها للتجارة فلا زكاة فيها. العامل يعني الكافر يصلح في الحيوان ولا المسلم؟ العامل بيشتغل عندك في الإبل وفي الغنم وغيره، شو يصلح عندك الكافر ولا المسلم؟ الإنسان لا يجوز له أن يستخدم أو يستعمل إلا المسلمين مسلمة، ولا يجوز أن يستخدم الكافر، ويجب أن يبعد عن بلاد المسلمين جميع الكفرة ولا يدخلها إلا في الأشياء التي يحتاج إليها ولا نجد أحدا من المسلمين يقوم بها. ما إذا كنا نجد أحدا يقوم بهذا العمل من المسلمين فلا يجوز أن نستعمل فيه كافرا. ومع الأسف كثير من الناس يتهاون بهذا الأمر ويستخدم كافر ليسوق السيارة أو يخدم في المنزل أو يرعى الماشية، فهذا كله لا يجوز، لأن هذه الأعمال سيجد الإنسان الكثير من المسلمين يقومون بها، وبهذا يحفظ المجتمع من شر هذا الكافر ووجوده بين أبناء المسلمين. يقول أمنت مبلغ من المال بالبنك وعند نهاية السنة أضافه إلى رصيد مبلغ بعنوان فوائد الادخار، فهل ذلك يعتبر ربا أو أي شيء آخر؟ لا، هذا يعتبر ربا، هذا يعتبر من الربا، ولا يجوز لك أن تأكله. ويجب على الإنسان أن لا يضع أمواله عند من يتعامل بالربا، لأنه إعانة عليه، ويبحث عن مكان آخر لا يتعامل بالربا، أو أن ينمي ماله بالاستثمار بالبيع والشراء والمضاربات التجارية ليكثر ماله عن طريق الحلال دون حاجة إلى أن يودعها عند هؤلاء المرابين، لأن الربا إثمه عظيم وذنبه كبير وهو من أكبر الكبائر، و توعد الله تعالى متعاطيه بالحرب منه ومن رسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف يتصرف المبلغ؟ المبلغ الذي عنده في هذه الصورة عليه أن يصرفه في مرافق من المحقرات مثل بناء حمامات و رصف طرق وما شابه ذلك، لا أن يبني به مساجد أو دور علم أو نحو ذلك، فهذا تنزه عن أن تبنى بمثل هذه الأشياء. هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إذا انقضى عليها الحول إلى شهر رمضان بالرغم من أن إخراجها في شهر محرم؟ لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إذا حال عليها الحول، بل يجب على الإنسان أن يخرجها عند تمام الحول، فإذا حال الحول على الزكاة فإنه يجب إخراجها ولا يجوز تأخيرها، لكن يجوز تقديمها، يجوز الإنسان أن يقدمها، أما أن يؤخرها فهي دين واجب عليه وهو حق لغيره، يجب عليها المبادرة بإخراجه. يقول حضرت بنية العمرة ولم أحرم من بلدي أو من الطائرة، ولكني أحرمت من جدة وأديت مناسك العمرة كاملة والحمد لله، فهل يلزمني شيء لأني لم أحضر محرما؟ الإنسان يجب عليه أن يحرم إذا حاز الميقات في الطائرة ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام، فمن أحرم بعد ذلك فإن عليه فدية، عليه أن يشتري شاة ويذبحها ويوزعها على مساكين الحرم. يقول: ما حكم المال الذي كان قد بلغ نصابا وقبل الحول بشهرين نقص وصار أقل من النصاب؟ هذا لا زكاة فيه لأنه لم يحل عليه الحول، فالزكاة تجب على النصاب الذي حال عليه الحول. يقول: الحلية الذي تتخذه الزوجة للزينة، ما أدري إيش بقية السؤال، هل فيه زكاة يعني يقصد؟ أما ما كانت تستعمله دائما فهذا لا زكاة فيه، كالملابس وأثاث البيت والسيارة ونحو ذلك. وأما ما يكون عندها لتحفظه وتنميه وتنتظر ارتفاع الأسعار وتبيعه فهذا فيه الزكاة، ولو كانت تلبسه أحيانا لأن شراءها له لم يكن لقصد التحلي. وأما ما تلبسه أحيانا وتتركه أحيانا فهذا مما اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يرون أن فيه الزكاة وبعضهم يرى أن لا زكاة فيه. فالذي عليه جمهور العلماء هو أنه لا زكاة فيه، وبعض مشايخنا يرى أن فيه الزكاة من باب الخروج من الخلاف. يقول: ما مقدار إخراج الزكاة عن كل 1000 ريال؟ زكاة 1000 ربع العشر، يعني 25 ريال. إذا كان عندك 1000 فإنك تخرج زكاته ربع العشر، يعني 2.5%، 100 ريالين ونصف، والألف 25، وهذا مقدار يسير في مقابل ما امتن الله تعالى به عليك من هذا الخير الكثير. والمال الذي بيدك هو مال الله، لكن الله جل وعلا أكرمك بأن جعلك تستمتع بهذا المال وتستثمره وتنفق على نفسك وأهلك منه. يقول: هل الزكاة في كل وقت من العام؟ الزكاة عند تمام الحول، إذا حال الحول على المال الذي عندك فإنه يجب الزكاة، وهي في كل وقت. إذا حال المال الذي حال الحول على مالك في شهر محرم أو في شهر ربيع أو في شهر جماد أو في شهر رمضان أو في شهر الحجة أو غيرها فإنه عند تمام الحول تخرج الزكاة. يقول: متى تجب زكاة رمضان وما مقدارها؟ لعل هذا يسأل عن زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب بالإفطار من جميع رمضان، أي إذا انتهى الإنسان من الصيام بغروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان، فهي تجب ليلة العيد وهو أفضل أوقاتها إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، يعني لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد لأنها تكون صدقة من الصدقات. يقول: هل تصح زكاة الفطر بالمال النقدي؟ نقول: لا، زكاة الفطر لا تصح إلا أن تكون طعاما، لا يجزئ إلا إخراج طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقب أو صاعا من تمر، وكانت النقود عندهم ولم يخرجوا شيئا من ذلك نقودا، فبهذا يعلم أنها يجب إخراجها من الطعام لا أن تخرج نقودا. يقول إذا نزل دم من الإنسان وهو صائم 4 قطرات وهو مكره ما حكم صومنا؟ قل لا شيء عليه، صيامه صحيح إن شاء الله، هذا دم يسير لا يؤثر على صيام الإنسان. يقول حللت من ملابسي ولم أقصر شعري، ما الحكم في ذلك؟ نقول لم تبين هل كنت ناسيا أو لا، وماذا عملت بعد أن تذكرت؟ الواجب عليك إن كنت ناسيا أنك إذا تذكرت أن تلبس ملابس إحرامك وتذهب وتقصر أو تحلق، فإن تركت ثيابك عليك ولم تخلعها وتلبس ملابس الإحرام وبقيت وأنت متذكر لهذا فأنت لابس للمخيط، وحينئذ فعليك فدية لبس المخيط، وهو أن تخير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. ويجب عليك أن تسارع لحلق أو تقصير شعرك الآن. يقول يوجد لدي مطبعة وجاءني صاحب محل فيديو وتسجيلات غناء لكي أطبع له فواتير للبيع، فهل يجوز لي أن أطبع له علما بأنه إذا لم يطبعها عندي سوف يطبعها في مطبعة أخرى؟ الله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والذين يسعون إلى نشر الفساد ووجود المحرمات بين الناس لا يجوز التعاون معهم بأي لون وبأي شكل من الأشكال. فالإنسان الذي يريد مثلا أن يطبع أوراق لمحل بيع أشرطة غناء أو تسجيلات دعارة ونحو ذلك لا يجوز التعامل معه والتعاون، ومن ذلك عدم طبع أوراقه، وكونه يذهب إلى غيرك ويطبع عنده يجب أن يتواصل الناس جميعا على الخير ويتعاونوا على ذلك، فأنت أحسست بالخطر وامتنعت من ذلك، فينبغي أن ينتشر هذا المعنى الذي وجد فيك في غيرك لأجل التضييق على أهل السوء وعدم التعاون معهم، لأن في هذا موعظة لهم وتضييق على فسادهم. يقول كيف أؤدي الزكاة وأنا مسافر، هل أؤديها هنا أو حين أرجع إلى بلدي؟ لا أدري ما نوع الزكاة التي تسأل عنها، هل هي زكاة الفطر أو غيرها؟ إن كانت زكاة الفطر فتؤديها في المكان الذي أفطرت فيه من رمضان، إن كنت هنا تؤديها هنا، وإن كنت في بلدك تؤديها في بلدك عنك وعن أولادك. وإذا كانت زكاة المال فإنه يجب عليك أن تؤديها إذا ذهبت إلى مالك إن كنت ستذهب قريبا، أو كان عندك الآن مال تستطيع أن تخرج زكاته فإن هذا أولى إذا كان قد حال عليه الحول. ما حكم قص بعض الشعر وعدم تعميم الرأس بالقص المعتمر؟ المعتمر الأفضل في حقه أن يعمل في التقصير مثل الحلق، بمعنى أنه يقصر من كل شعرة، وإن لم يتمكن ذلك فمن جملة الشعر أي من عموم الشعر، بمعنى أنه يعم جهات رأسه بالتقصير لا أن يقتفي على شعيرات يأخذها من نواحي رأسه، بل يعمم شعره ولو لم يكن من كل شعره. يقول: رجل توفي وترك زوجة وأطفالا قصار، وأخ المتوفى عمدني في بيع سيارات وبعض الأثاث، وبلغ المبلغ ما يقارب 100,000 ريال، ولها مدة عندي لم يطلبها الورثة، ولم يعمدني في التصرف بها بالبيع والشراء، ولم تخرج زكاتها، أرجو التوجيه. إذا حال عليها الحول فيجب عليك على أوليائها الزكاة. إن كنت أنت الولي على هؤلاء فيجب عليك أن تخرج الزكاة بعد حولان الحول على بيعها، وإن كان الولي هو غيرك فأنت تخبره بأنه هذا المبلغ وقد حال عليه الحول، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. فالذي يخرج الزكاة هو من له الولاية الشرعية. يا حد السؤال نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى